وهناك أصلا 1000 سياق ممكن يأخذها، وطبعا لا يطأها حتى إذا كانت حاملا لا يجوز، إذا كانت حائضا لا يجوز، إذا كان بل لابد أن يستبرئها بحيضة. هناك سياق، هناك كما يقال باللغة العصرية سيناريوهات كثيرة. ممكن هو لا يشتهيها ويزوجها الإنسان كل جيد، ممكن لا يؤدم بينهما وترتاح له ويرتاح لها، أو تكون له زوجة، أو تكون جارية منزلة الزوجة. ونحن نعرف خلفاء كبار زوجاتهم جواري أصلا، مثل المهدي والد هارون الرشيد، زوجته جارية، كانت جارية عنده. وفي القصة نفسها هارون الرشيد نفسه كان عنده جارية، وهذا الجارية كان لها مكانة عنده، وكانت تصل إلى مرحلة كبيرة جدا في الدولة. وهذا كثير يعني، فهناك سيناريوهات كثيرة. لكن القتل اليوم، نحن كل يوم القتل أشد أم الاغتصاب أو السبي؟ القتل أشد. طيب كل اليوم داخل فلسفة نفعية، لا يقصف الغرب مكانا إلا ويقتلون فيه نساء وأطفال، ويقولون ماذا نفعل؟ هذه ضرورة. طيب الآن هذه ضرورة ورأيتموها، ثم تأتي تتحدث عن هذا الأمر القديم الذي يمكن يقول هذا ضرورة، ماذا نفعل؟ يعني المرأة إن بقيت تخدم الناس، أو بقيت يتلقفها الناس وأخذوها وخطفوها وفعلوا بها ما فعلوا، لن نأخذها معنا. طيب إن أخذناها معنا، لن نأخذها على الصفة العصرية، يعني لن نأخذها إلا بما ننتفع بها. ولو قارنا مثلا بين الدعارة وبين السبي مثلا من ناحية نفعية داروينية، لا السبي أحسن. يعني السبي في النهاية يكون عندها ولد، وولد باسمها، وولد يعني، وتعيش كإنسان محترم. أما الدعارة يمر عليها هذا وهذا وهذا وذاك وذاك وذاك وذاك، ولا تنجب من أي أحد، فقط إجهاد جسدي بدون أي إنجاب. فهذا الملاحظ، أننا اليوم نقر أمور لمجرد أنها توجد في الغرب، أو كثير من الناس لمجرد أنها توجد في الغرب، وفي الوقت نفسه ينكرون أمورا موجودة في الشريعة هي أهون لو قرأوها بتجرد. وقولك أن الدعارة حرية، هذا أمر لا يسلم به الناس، مثلا في السويد وغيره يقولون لا لا لا، هي التجار بالبشر، هي التجار بالبشر. طيب، ف يعني الآن حتى من ضمن تناقضات القوانين يقولك أنت حر ما لم تضر. طيب الدعارة لا تضر. طيب خذ هذه، يعني قبل مدة هناك فضائح لمجموعة من المدرسات الغربيات اللي تدرس شباب بالثانوي، هي تكون شابة في الثلاثينات حتى في الأربعينات وتدرس شباب يافعين. طيب فكثرت فضائح أنها لها علاقة مع هذا الطالب، لها علاقة مع هذا الطالب. طبعا تحاكم قضائيا، الطالب إذا تحت سن 18 سنة ليس عليه شيء، هي التي تحاكم، هي التي تسجن. طيب الآن هي ضرته؟ ما ضرته، بالعكس، ومع ذلك قيدوا الحرية بحسب مفاهيمهم. طبعا قد يقول شخص وهذه لأنها استغلت مكانها، لا لا لا لا، أي إنسان متجاوز 18 سنة يقيم علاقة مع شخص تحت 18 سنة، لو امرأة قصيرة هكذا تقيم علاقة مع رجل أطول منها مرتين، لكن هو تحت السن القانوني وهي في السن القانوني، هي تعاقب وهو لا يعاقب. تخيل الآن جماعة، سؤال منطقي وغير ذلك. طيب ما المشكلة؟ يعني حتى ممكن المرأة تتأذى من ناحية أنه ممكن تحمل، ممكن، لكن الشاب يعني إذا أخذوا الاحتياطات لعدم الإنجاب، طيب هو بماذا تأذى؟ والعجيب أنه مثلا إذا قام علاقة تراضي مع واحدة في سنه تحت السن القانوني لا يقع عليهم عقوبة، لأنهم أخطأ تحت السن القانوني، وأيضا لا يعاقب أنهم تحت السن القانوني. انظر إلى الضحك، إلى اللعب. يعني قبل أيام طرحوا قضية الرجل هذا الذي كان يعني اعتدى على، وهو مدرب جمباز أو كذا، أكثر من 100 فتاة وسجنوه 100 سنة أو كذا. طبعا وإذا جمعت نظرية سجون كالفنادق ممتاز، يعني سيبقى في سجن كفندق. طيب الآن، فأول واحدة ما أبلغت، ثاني واحدة، إلى أن تجرأ، إلى أن وصلت جرائمه إلى 100، وهذه في بلد تحرر، وهذه فتاة رياضية وقوية وإلى آخره. يعني تكابرون الفطرة، تكابرون النوازع الشهوانية، تكابرون يعني الآن طيب لو جاءت وحدة وتبلت عليه قالت تاخذ لي منه تعويض ولا كذا، يعني كيف بإمكانكم وأنتم تقرون الخلوة وتقرون كل شيء؟ يعني حتى من ضمن القوانين المضحكة أن يقول لك اغتصاب الزوج لزوجته. طيب لو الزوجة تبلت على زوجها، يعني جت وقالت أنا هذا، طبعا هم لهم فيها قرائن، لكن هذا القرائن ممكن هي تحتال عليها، تقول للرجل افعل بي كذا، أنا يعجبني كذا، ثم بعد ذلك تقول أجبرني. أمر سهل يعني، هين، زوجين أمر هين.